النهوض مبكرا. راح الأستاذ يشرح للتلاميذ فوائد النهوض مبكرا وما يعطيه للجسم من قوة ونشاط، وضرب مثلا بالعصافير والدود، فالعصفور الذي يخرج مبكرا هو الذي يأكل الدودة. وبعد ذلك طلب من أحد التلاميذ المعروفين بكسلهم أن يذكر ما فهمه من الشرح، فأجابه التلميذ: الدودة التي تخرج باكرا تأكلها العصافير. خمس. أيها الطلاب، هاتوا خمسة أسماء لخمسة حيوانات برمائية. من يعرف؟ لا أحد؟ حسناً، أجب يا منجد. شكراً لك، لأني أعرف حل المسألة. إذن هاتي خمسة أسماء لخمسة حيوانات برمائية يا منجد. سلحفاتان وثلاثة تماسيح برمائية. أطلع الأول. طالب دخل امتحان الثانوية وخرج أول واحد. قال له المدرس: لماذا خرجت أول واحد؟ لأن أبي قال لابد أن أطلع الأول عن إذنك. سؤالين. بعد أن انتهى المدرس من شرح الدرس قال لتلاميذه: من لديه سؤال يرفع يديه عاليا. ولاحظ المدرس أن تلميذا رفع يديه الاثنتين، ولما سأله عن السبب قال التلميذ: لأن لدي سؤالين يا أستاذ. كلمة قطار. في درس النحو سأل المعلم التلميذ عن كلمة قطار. كلمة قطار، هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ أنا يا أستاذ أنا. عجب يا منجد. حرف جر يا أستاذ. ولماذا هي كذلك يا منجد؟ لأنها تجر العربات خلفها. ابتسامات حلوة حلوة. الشيء المهم. عاد الولد من اليوم الأول له في المدرسة، قال لأبيه: لقد عرفت شيئا مهما في المدرسة اليوم. وما هو هذا الشيء الهام؟ جميع الأولاد جميعهم. حسنا، جميع الأولاد قد أخذوا من أبائهم مصروفا. لا يستطيع الجلوس. منجد. لماذا يقف القطار في كل محطة؟ سهلة، لأني أعرف حل المسألة، لأنه لا يستطيع الجلوس. في الكتاب. متى بدأت أحداث الحرب العالمية الثانية ومتى انتهت؟ بدأت في صفحة 62 وانتهت في صفحة 174.